بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال وروى أبو سنان عن الضحاك عن نزال بن سبرة قال قيل لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن هاهنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، فقال فكلتهم أمهاتهم. يرد على القدرية من أين قالوا هذا؟ قيل يتأولون القرآن من قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. قال علي رضي الله عنه من لم يعلم هلك، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به وعلموه من وعلموه، من أشكل عليه شيء من كتاب الله عز وجل فليسألني، إنه بلغني أن قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون لقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين الآية، وإنما قوله حتى نعلم يقول حتى نرى من كتبت عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وآتاه مما قضيت عليه به. وأخبرنا أبو أحمد بن عبد الله بن ابن أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن السائب قال عن زادان قال سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها، وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الملك الجدي وابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه فقال سلوني فإني أصبحت طيبة نفسي، ومعناها أن الإنسان في حال انشراحه وطيب نفسه يستطيع الإجابة أكثر من حال تكدره، فإن الذهن يشرد ولا يستوعب المقصود. وهذا من مما ذكروه من معاني الفتوى أو من متطلبات الفتوى، بل بعضهم جعله من شروطها أن لا يفتيه غضبان ولا متكدر البال ولا متضايق بشيء يزعجه كالبول والغائط، وكذلك أيضا شدة الجوع والبرد، اشتداد الجوع والبرد ما لا يستطيع معه الاستحضار ونحو ذلك. فإني أصبحت طيبة النفس، أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع، فخشيت أن يكون الدخان أو قال الدجال قد طرق الطرق الطرق، وسلوني عن سورة البقرة وسورة يوسف. فقال ابن أبي مريم في حديثه يخصهما من بين السور. قال وأنا أبو قال وأخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا الأعمش عن شقيق قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم الموسم يعني الحج، فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ، فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت، يعني لقوته في استنباط الآيات وفهمها وبيانها، وكتاب الله له تأثير بليغ. إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والأثران صحيحة كما في الحاشية هكذا يقول. إلى هنا حفظكم الله.